بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: الدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا من حسن استشهاد المؤلف رحمه الله تعالى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استشهاده بقوله تعالى في سورة آل عمران: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولا شك أن وهذا استفهام استنكار، هذا استفهام إنكاري: أفمن اتبع رضوان الله. ولا شك أنه مما يرضي الله عز وجل اتباع دينه، ومما يسخطه عز وجل التخلي عن دينه وطاعة الكفار. وهذا فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل. وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل. إثبات صفة السخط من الصفات الفعلية. صفات إيش هنا؟ صفات السخط. وهذا الاتباع لما يرضي الله عز وجل والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى إنما يظهر جليا ساعة الفتنة، يظهر صدق الناس في محبتهم لما يرضي الله عز وجل، ويظهر أيضا من يتبع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. والفتن تمحص الناس، لذلك يقول الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا. الله عز وجل حمد الله يبتلي عباده المؤمنين لا لبغضه له، إنما ليرفع درجاتهم جل وعلا، وليمحصهم من أي تعلق بغيره سبحانه. يقول جل وعلا: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا العلم علم ظهور، وإلا فعلم الله عز وجل ليس متعلقا بمشيئته، لأن علمه جل وعلا أزلي سابق لما شاءه وأراده، وليس أنه يعلم بعد وقوع المشيئة والإرادة، لأن هذا قول القدرية الأول، قول معبد الجهني الذي قال أن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد. هذا باطل. فعلم الله عز وجل علم أزلي سابق لخلقه للأشياء ولإرادته للأشياء سبحانه وبحمده. فيبتلي الله عز وجل عباده ليرى الصادق في اتباع ما يرضيه والكاذب في ذلك. وهذا الأمر يظهر جليا عند مخالفة الحق للهوى، أما عند موافقة الحق لأهواء النفوس ومرضاة النفوس فالنفوس كلها متبعة للحق، حتى المنافقون، حتى المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، وما أولئك بالمؤمنين. حتى المنافق إذا جاء الحق موافقا لهواه اتبع الحق. ولذلك يظهر هذا عند الاختبار حينما تخالف أهواء النفوس الحق، يظهر الصادق من الكاذب في حبه للحق والتزامه له. ولذلك الإنسان حينما ظهرت هذه الفتنة التي نعيشها هذه الأيام، ربما أصابه ألم شديد كاد أن يهلكه، ولكن حينما يتأمل الإنسان ويسترجع وأن هذا وقع لمن هو خير منه، وقع لأنبياء الله، وقع لرسل الله، وقع لعباد الله الصالحين، لا شك أن نفسها تطمئن وترضى وتسلم لأمر الله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله: ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يعني يريد أن يقول سليمان بن عبد الله أن مما يرضي الله سبحانه وتعالى نصرة عباد الله الموحدين، وليست نصرة عباد القبور والقباب الذين جاءوا إلى بلاد نجد لهدمها وتدميرها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى له أن أول من أحدث البناء على القبور الفاطميون في مصر وفي غيرها والمغرب، ثم قلدهم الصوفية في ذلك. وطبعا قبل ذلك أول من فتن بذلك يعني بتعظيم الأموات والقبور في قوم نوح عليه السلام، فكان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، وأول ما ظهر الشرك كان في البخاري وحديث ابن عباس في كتاب التفسير في باب تفسير سورة نوح، أن تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: إن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم يعني الذين يحبونهم وينصرونهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم وذهب العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فكان أول سبب في وقوع الشرك في الناس على الأرض كان بسبب المغالاة في محبة الصالحين. لذلك العلماء يحذرون من ذلك، والنبي عليه السلام نهى عن الإطراء ولو في حق: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. لذلك العالم أو طالب علم إذا حس من طلابه أن عندهم غلو يمنعهم من ذلك، يحثهم على أن الحق مع غيره كما أنه معه، ويمنعهم من التعصب له وأن لا يرتبطوا به، بل يحثهم على الحضور لطلاب العلم الذين على منهج السلف والعلماء الذين على منهج السلف حتى لا يرتبطوا به هو وحده. نعم. يقول رحمه الله: فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. يوم بذلك إلى من نصر هذه الحملة المشؤومة، حملة إبراهيم بن محمد علي باشا لما جاءت إلى الدرعية وأهلكت أهلها وبناءها والعياذ بالله. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم خفنا فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسقطه. ولذلك يقول سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولم يجعل الله عز وجل شيئا إلا الإكراه، كما قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الخوف الذي يقع في القلب على الدنيا من بعض الناس فهذا ليس عذرا شرعيا لنصرة الباطل ونصرة الكفر والعياذ بالله. والإنسان المطلوب منه أنه يستعمل دنياه لخدمة دينه، أما إذا استعمل دينه لخدمة دنياه فبئس الرجل هو. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أظنه في علة الصابرين وذخيرة الشاكرين لما تكلم في هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر، وتكلم رحمه الله في أن المال كالمطية والحمار يركبه الإنسان، فإذا صار الإنسان عبدا للدرهم والدينار صار المال يركبه، صار هو في مكان الحمار بدلا من أن كان راكبا صار مركوبا. وبعض الناس بدلا من أن يكون المال يتمتع به ويتنزه به صار هو خادما للمال، دنياه كلها يعيش من أجل كيف يحافظ على ماله مع عدم تمتعه به، يعني هو نفسه لا يتمتع بالمال والمال ثوب في تعبه. في حد هذه الأشياء دخل أظن أذن في أذن ترى أذن يا أذن عندك قبلها أذن كم مع صوت مع صوت أذن أذن قيل لهم كذبتم وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثيرا من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. يعني بمعرفة الحق واعتقاده فأبو طالب عرف الحق بل صرح بذلك بلسانه، فقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وذكر أنه لولا خوف الملامة لاتبع، فكان عدم اتباعه ناقضا لمعرفته واعتقاده أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. فلا بد من، لا يكفي المعرفة ولا يكفي أن يعلم أن هذا الحق ويعتقده، لا بد أن يلتزم. يقول سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. التولي، إذا لا بد إذا عرف الإنسان حق العلم واعتقله أن يلتزم ويعمل به، بل يتواصل مع الناس به، بل يصبر على الأذى في سبيله ولو كلفه ذلك روح ودمه، طالما أنه الحق فيموت من أجل نصر الحق، لأنه سيموت سيموت إما ناصر للحق أو ناصر للدنيا، فيموت ناصر للحق أو لا. نعم، هذا استنتج احنا ذكرنا قبل المسائلين في عبارة المؤلف، هل هم كفار يعني ولم يكونوا بذلك مسلمين يعني كفار اللي هم يعني طبعا مجرد معرفة الحق واعتقاده دون عمل به لا لا يكفي، ليسوا مسلمين يعني هم كفار يعني. نعم نعم انا بعتذر عن الدرس النهارده انك يعني مش حاسس ان الدرس النهارده ان شاء الله يعني بلغ الاخوه على الغرفه اعتذر لهم ان الثلاث ان شاء الله. لا انا بخير الحمد لله، بخير بخير الحمد لله بخير. اراك يوم الاثنين ان شاء الله، شكرا بارك الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اجي ان شاء الله. بارك الله فيك. يقول رحمه الله: الدليل الثالث قوله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، اي في اي فريق كنتم، افي فريق المسلمين ام في فريق المشركين، فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم، فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. نعم، وهذه الآية في ترك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وسبق بيانه أن الإنسان المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين في بلاد الكفر يجب عليه أن يتحول منها، وإذا بقي فيها وهو يستطيع الهجرة فهو آثم ومرتكب لمعصية عظيمة، ويخشى عليه والعياذ بالله أن ينخرط مع هؤلاء الكفار. وطبعا الإخوة الذين يعني عاشوا في هذه البلاد يعرفون هذا جيد. نعم، قلت أن يعني عيتاني أنه قال أنه مرتكب كبيرة. نعم، في ترك الهجرة مرتكب كبيرة. إن الله قال: فأولئك ما وعدهم. يجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفار. نعم. إلى الإسلام. نعم. لأن الله قال لهم مستنكرا عليهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. وهذا يعني ليس أنهم كفار، ولكن مأواهم جهنم لا على سبيل المقصود. وهذا هذه من آيات الوعيد. ثم استثنى الله إلا المستضعف. نعم. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونفروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سب المسلمين وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل استثنى الله عز وجل في هذه الآية إلا المستضعفين من الولدان، فاستثنى الله عز وجل النساء والولدان في عدم الهجرة، لأن هؤلاء المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما الرجال فيجب عليهم أن يهاجروا وأن يتركوا هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود لا هجرة يعني من مكة. أما الهجرة من غير مكة فإنها لا تنقطع الهجرة، نعم، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب، يعني إلى يوم القيامة. ويدل على أن مكة ستصبح دار إسلام ولن تتحول إلى ذلك. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، ويدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام ولله الحمد. وقول الشيخ رحمه الله: ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم. ويتكلم رحمه الله عن الواقع الذي يعيش فيه يوم أن نصر الأعراب هؤلاء الذين جاءوا لقتل دعوة التوحيد في بلاد الدرعية أو بلاد نجد والعياذ بالله. نعم. استثنى النساء والرجال، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرجال. نعم، مستضعف. الرجال كذلك. نعم، والرجال إذا كان مستضعفا كذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل، لكن غالب الاستضعاف يكون في النساء والولدان. نعم. فإن قال قائل: هل كان الإكراه عذرا للذين قتلوا يوم بدر على الخروج؟ قيل: لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار، فلا يؤذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك. أعيد. فإن قال قائل: هل كان الإكراه عذرا للذين قتلوا يوم بدر على الخروج؟ قيل: لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. نعم، يعني أنهم هم السبب في وقوع هذا الإكراه عليه، وليس أن الإكراه وقع رغما عنه. نعم، فهم آثمون في بقائهم حتى يقع عليهم هذا الإكراه. ولذلك أيها الأخوة إذا حس الإنسان بأي شيء يعني يضيق عليه دينه يبتعد عن هذا الشيء. قد يكون هذا الشيء مال أو وجاهة أو سلطان. والسلف كان يفرون من الإمارة. عمر كان يخاف من الإمارة. عمر كان يخاف أن يجلس هذا المجلس الذي يسعى الناس إليه اليوم بدون أي تنازلات. قال: وما تمنيت الإمارة إلا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ومن عمر؟ هل يخشى على عمر أن يغشى هذه المجال؟ ومع ذلك ما تمنى الإمارة وتطاول يومها لكي يراه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية رغبة في أن يكون ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولما جاء أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ذلك قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة خديجة فاطمة، يعني الإمارة، والإمارة لا يطلبها إنسان عاقل، لا يطلبها إنسان عاقل، يعني لا يطلب يعني أن يبقى في هذا ويسعى في هذا. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخلاف الإمامة في الدين، الإمامة في الدين مطلوبة، وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا يفهمن ذلك أننا نتهم أبا ذر رضي الله عنه بعدم العقل، حاشا والعياذ بالله رضي الله عنه، ولكنه لما طلب ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبيل صعب، نعمة المرضعة حديثة الفاطمة. الإنسان لا يحرص على الزعامة وتصدر مجالس الناس والوجاهة، إذا أحس بنفسه بذلك فليحاسبه محاسبة شديدة، لأن النفس تتطلب وتتطلع لذلك وترغب في هذا، فليكبت جماحها وليذلها ويخضعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بيته ويحلب شاته ويخصف نعله ويرفع ثوبه ويجلس يؤانس نساء يحدثهم ويحدثونه، وتأتي الجارية فتأخذ بكمه تنطلق به حيث شاءت، وتقام الصلاة يحدثه رجل ساعة ويسمع صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان خصوصا إذا يعني وفقه الله عز وجل لحب الناس له وصار يعني له وجاهة عند الناس ومكان عند الناس، فهذا الأمر يجب على كل من يحب هذا الشخص أن يذكروه: انتبه، رأينا فيك كذا. لأن من أعظم أعوان الشيطان على الباطل الأتباع، أتباعه إذا غالوا في محبته ربما نصروه ولو كان بالباطل وأيدوه ولو كان بالباطل. لذلك إذا جاءك مثلا لما يوفقك الله عز وجل قل لك عندك لك وجاهة عند الناس، يأتيك طالب علم ينصحك اشكره، دلك على حديث لم تكن تعلمه كي تستدل به في مسألة ما أو خالفك في مسألة، هذا يحبك فنصحك بهذا يحبك. أما الذي يخادعك وكل شيء جزاك الله خير يا شيخنا جزاك الله خير يا شيخنا ولا ينصحك، هذا يخادعك ويلعب بك لعب. فالنصيحة مطلوبة، النصيحة مطلوبة حتى بين التلميذ وشيخ والمتعلم والمعلم، وهذا من كمال المحبة ومن تمام المحبة أن ينصح الإنسان من يتعلم على يديه. وهذا لا تجده إلا عند السلفيين، أما عند الحزبيين هذا المكان حتى مجرد الكلام ليس له موضع عنده، بل هم يتربون على تعظيم الأشخاص والغلو فيه. ويعني طيب تراجم عجيبة اليوم، فلان أعلم أهل الأرض بالعقل، من اللي قال؟ الألباني. طب من اللي روى عن الألباني؟ لما تيجي تنظر في السند لا تجد سندا أصلا، حتى تنظر فيه. يعني ليته سند فيه جهالة. أصلا لا يوجد سند. لا يوجد سند أصلا. ولما السلف كانوا يترجمون طيب مثلا في تهذيب التهذيب لما يقول ثقة غير ثقة ثقة، هذا له مدلول وهذا له مدلول، ثقة إمام حافظ غير ثقة حافظ، ثقة ثبت غير ثقة، يعني كل هذه الألفاظ عند السلف لها معاني. أما اليوم في باب التزكيات باب مفتوح على مصراعيه إذا كان له باب آخر. فالإنسان لما يزكي يزكي بدقة وانضباط، حتى إذا ما ظهر خلاف ذلك، يعني أنت لا تعرف شخصا قل لا أعرف، لماذا تقول أعرف وتزكي أو تقدح؟ لا قل لا أعرف، لا تعرف قل لا أعرف. يقول رحمه الله: الدليل السابع قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولن يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره، هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده؟ فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء، وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. وهذا يدل على خطورة من يجلس في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا من تعرض عليه الشريعة، أنت موافق على تطبيقها أم لا في المجالس التي يسعى الناس للوصول إليها اليوم ويتنازل من أجلها مع الأسف الشديد؟ فلا يجوز الجلوس أصلا في هذه المجالس، لأن الشريعة لا يصح أن تعرض فيقال لها نعم أو لا، لأنه شرع الله ودينه الذي يصح لكل زمان ومكان وفيه سعادة البشر في كل زمان وفي كل مكان. ومن هذا أيضا المدارس العقلانية التي ظهرت في الأمة ابتداء من المعتزلة إلى المدرسة العقلانية في زماننا. فالمدرسة العقلانية التي يقودها بعض الدكاترة في هذا الزمان هم امتداد للمعتزلة، وبعضهم مثلا يذكر أمامه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن النساء وأن هن ناقصات عقل ودين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يقصد هذا الرسول؟ كان بيهزر مع الصحابة، إن كأن الله عز وجل أرسل جبرائيل أعظم رسول ملكي إلى محمد عليه السلام، أعظم رسول بشري، لكي يهزر كما تقول أنت. أو يقول في حديث البخاري: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار الحديث، فيقول الرسول: ما يقصد هذا؟ ما يقصد الموت ما يأتي؟ الرسول يقول: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ويقول: لا لا، ما يؤتى به على صورة كبش أملح. لا شك أن هذا غلط وخطر كبير. ورسول يقول عن نفسي أنه سحر كان في الصحيحين، ويصف هذا السحر لما أتاه جبرائيل وميكائيل فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبق؟ قال: بيد بن أعصم اليهودي في بئر ذروان في مشتن ومشاطة، ما هو كان قاعة الحناء الحديد بطوله. ويأتي بعض الناس من الدكاترة في زماننا وهو محمد هداية، الدكتور محمد هداية، ويقول: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما سحر، الرسول يقول عن نفسه أنه سحر وأنت تقول ما سحر؟ أنت أعلم من الرسول بنفسه؟ أنت أعلم بالرسول من نفسه عليه السلام حتى تقول أنه ما سحر؟ والملكان يقول ما بال الرجل يقول مطبوب يعني مسحور ويصف هذا السحر ويقول لا ما سحر عليه السلام. فهذه مدرسة عقلانية خطيرة في رد النصوص. وبعضهم يقول أتاني شاب وله رحلة طويلة ويلبس ثوب كأنه الجيبة إلى نصف ساقي، هذا نوع استهزاء والعياذ بالله. هذا تجدون في الكتاب محمد الغزالي السنة بين أهل الفقه والحديث، هذا من الخطر العظيم والعياذ بالله. رد النصوص مجرد العقل. نعم. الشيخ محمد بن الغنائي يقول لا يوجد شيء اسمه جن، ما فيش جن اصلا، ما كل الكلام المعاني فقط. وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران معنا عرض وليس جوهر، ما فيش جن حقيقه ولا لبس ولا ملك، هي نار. الجن ده نار اصلا، يعني ما في جن ولا ما في لبس جن؟ لا ما في جن. أعوذ بالله. المتدرج عشان بيذكرونا وجود الجن ولا هو بيرد على الناس اللي بيقولوا في نفس وفي نفس وفي سحر. قد يكون بيتكلم عن مسألة دخول الجن في جسم الإنسان وليس إنكار الجن. إنكار الجن هذا إنكار القرآن. يكون بعض الناس أن الجن جواتيه. من؟ يقول جواتيه. ليس أن ما خلقت النار وقبل ما هي كناية عن جواتيه. أين هذا الكلام؟ المنار؟ في المنار؟ كتاب الشيخ مقبل كتاب إيه؟ كتاب اسمه؟ اسمه إيه؟ باين اللون بالبطل أن يحكم الله. هذا كلام باطل. فعلا هذه فرق بين من ينكر وجود الجن أصلا وبين من يقول بدخول الجن في الإنسان. الفرق بينهم؟ نعم الفرق. لأن مسألة إنكار الجن مسألة واضحة. إنكار الجن هذا كفر، أن الله يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأما وقل سبحانه عن الجان جان خلقناه من الجن وهكذا يقول عليه السلام كما عند مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من وصف لك. كل هذا فيه دليل على إثبات الجن. أما إنكار دخول الجن في الإنس فهذه مسألة يعني أهون بكثير. أما هذه مصرح بها في سورة البقرة اللي هي الخبط بالشيطان. واختلفهم في تأويل الآية واختلفهم في تأويل الآية. أما إنكار لفظ صريح أو نص صريح هذا والعياذ بالله يكون كفرا والعياذ بالله. الذي يخبطه الشيطان من المس مس وليس لبس. لا يتخبطه الشيطان من المس، لا المس غير اللبس، قد يمسه من خارج ولا يلزم أن يدخل به. هذا التأويل تحمل لهم يعني يعبر فيه. نعم قد يعبر فيه، لكن إذا أنكر الجن أو أنكر الملائكة والعياذ بالله هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا. معك الشامل على اللابتوب؟ معك بدخل شوف كلمة الجرافين في المنار كده. ما تدرس الأشياء اللي ما تدري ينكرون وجود الجن ولا ينكرون المس؟ لا أذكر كلام المعتزلة. الدليل الثامن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، أولياء كما سبق الولاية هي الحب والنصرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لهذه القوم الظالمين وهو الظلم الأكبر. وما في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. حبته النصرة. نعم. وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا بمشركين، لأن أمره بان أمره واتضح أمر عناده وكفره، واتضح أمر عناده وكفره. ظاهر أمر زائدة صل عندك ذا أمر اتضح عناده وكفره زائدة. نعم. اتضح عناده وكفره، عناده وكفره. وبعض الناس يجادل في عباد في عبادة القبور وأنها ليست كعبادة الأصنام، ولا فرق، إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على قوم منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن، ولم يفرق بينهم في الحكم ولا في القتال، فقاتلهم جميعا قتال المرتدين. وهؤلاء عندهم شبهة هي شبهة القدماء من المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم وكفرهم جل وعلا. فلا فرق في صرف العبادة لغير الله عز وجل في أن تصرف لملك من الملائكة أو جن من الجن أو نبي من الأنبياء أو غير ذلك، كلها واحدة. لذلك الشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل، أي نوع من العبادة يصرف لغير الله هذا شرك أكبر لعباد الله، لا ينفع معه عمل، كما قال سبحانه بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه النبي عليه السلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذه دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته من باب أولى، وأمته من باب أولى. نعم. يقول رحمه الله ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر، وهكذا حال هؤلاء المرتدين خافوا من الدوائر وزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة. ولذلك ترى المنافقين يروج صفوفهم وبضاعتهم حينما يقع نوع إظهار للعداء من الكفار، فترى المنافقون يرجفون في الصف المؤمن يقولون سيفعلون كذا وسوف تقوم الحروب وسوف يقتلون، وأما أهل الإيمان الراسخ فقال الله عز وجل عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان ليس عندهم إرجاف، وإنما الإرجاف يكون من صفات المنافقين، والغرض منه إضعاف الصف المسلم. فالإنسان حتى ولو ظهر الأعداء في بلد ما عليه أن يقوي عزائم إخوانه وليس يرجف في الصف فيضعف ويزيده ضعفا. نعم. قال تعالى لذلك بعض الناس يظهر المحبة للكفار والموالاة لهم، يقول لعلهم إذا غلبوا يكون لنا عندهم يد وقوة، وإذا غلب المؤمنون يكون لنا، فيظهرون المحبة للكفار تارة وللمؤمنين أخرى، وهذا لا يصلح. نعم. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين، وهذا الذي جاء الله بالفتح ونصر الله أهل الإيمان. نعم. الدليل التاسع قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب مجردها، وإن كان الإنسان خائفا إلا من أكره بشرطه، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره. لذلك قال سبحانه وفي العذاب هم خالدون، ويدل على الكفر والعياذ بالله، أن التولي كفر، وأنه يولد سخط الله عز وجل وغضبه سبحانه، وهذا كله في دليل على إثبات صفة السخط وصفة فعلية لله عز وجل، فهؤلاء لهم عقوبتان: سخط الله عليهم وغضبه عليهم، والخلود في العذاب وفي النار والعياذ بالله. لذلك قال الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن الإيمان وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق فسقا، فسق أكبر يخرج من الملة، منه قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفسق أصغر ويكون بالمعاصي، لأن الفسق هو الخروج، إذا سميت الفويسقة الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن غالب أو عن عامة الدواب في أخلاقها وفي أحوالها. واصطلاحا الخروج عن طاعة الله، قد يكون هذا الخروج خروجا كليا بالشرك والكفر كحال إبليس الذي كفر بفسقه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقد يكون بالمعصية، أي معصية فهي فسق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يظهر حب الكفار وموالاة الكفار ولو كان خائفا منهم، كيف إذا أظهر موالاة الكفار وحبهم وهو غير خائف منهم؟ ولذلك كان العلماء الكبار يحذرون من ذلك. الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما دخل عليه ولد ويلبس فنيلة عليها اسم كاتب لاعب أو ممثل فأنكر ذلك جدا، قال يا ابني كيف تحمل على صدرك أو على ظهرك اسم محمد الله رجل كافر وأنت من بلاد التوحيد ومن أهل التوحيد؟ هذا خطأ وهذا مظهر خاطئ، وهؤلاء ربما كتبوا بعض العبارات القبيحة جدا، وهذا موجود بالفعل بعض العبارات التي يعني سيئة المعنى جدا باللغات الإنجليزية واللغات الأجنبية ويصدرونها إلى بلاد العرب وهم لا يفهمون، وقد وجد بعض هذه الأشياء ونبه بعض طلاب العلم وكتبوا في هذا. لي في ذلك رسالة إلى الشباب كتبت فيها بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وترجمتها، قد يكون فيها بعض الألفاظ يعني القبيحة جدا كالاستدعاء للزنا أو ما شابه ذلك، أو أنه حمار أو أنه كافر أو ما شابه ذلك، ويوجد هذا في بلاد المسلمين. يصدر العباد المسلمين يلبسوا أبناء المسلمين ماشي بيها كده ويمشي ولا يفهم ما ما ما يفتع عليه ماذا يحمل على ظهري أو على صدري أو أنه للبيع وجه هذا نعم نعم ولكن الدليل الثاني في حسابك والله تعالى أن موالاة الكفار موجبة للتخفي له هذا المقصود بالموالاة يعني يتولي التولي لذلك الآية التي ذكرها قال يتولون يتولون الدليل العاشر قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقون ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف وبين من لم يخف يخف يخف نعم يعني أن يدور الأمر والحال على المسلمين يصبحوا في ضعف يعني. وقال الله عز وجل يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين لذلك بعض الناس يعبد الله على طرف كما قال سبحانه من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فلا دنيا حصل ولا آخرة حصل يا رب نعم المقصود بالفسق الفسق الأكبر وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون يعني أنهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك وهذا أخطر أمر في الثلاثة ابن خير رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المسمى بالداء والدواء ذكر عقوبات الذنوب وآثار الذنوب ومن أخطرها والعياذ بالله أن الذنوب قد تؤثر على التوحيد والإنسان يقول ينطق بلا إله إلا الله وهو يهتم ولا يعرف معناها ومن مخاطرها أنها ربما تضعفه عن النطق بهذه الكلمة عند الموت وهذا من أخطر ما يكون في الذنوب والعياذ بالله لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين والعياذ بالله نحن لا نكفر صاحب المعصية حتى لا يفعل أحد ذلك ولكن يخشى إذا أسرف الإنسان على نفسه ألا يستطيع أن ينطق بها فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح شيئا من ذلك وأن أناسا انشغلوا بالسفك في الأسواق والتجارة فقيل لأحدهم لا إله إلا الله يعني يلقن الشهادة يقول خمسة في ستة في تسعة أخذ يتاجر لسه بيحاسب لسه في السوبر ماركت شغال روح تطلع وروح تفارق بدنه كان بيحلم من النوم يحلم من النوم ولا يزال يتاجر وبعضهم أخذ قيل له قل له الله فأخذ يتنغم بالغناء والعياذ بالله فهذا موجود وآخر يموته راجع من عمره أو راجع من حجة وبعضهم يموته على المنبر بعضهم يموت في درس علم شتى بين هذا وذاك وآخر يموته محرم بالحجة أو العمرة شتى بين هذا وذاك نسأل الله حسن الخاتمة الدليل الحادي عشر. ولذلك عفوا إذا وقعت الفتنة كان من السنة الاجتهاد في العبادة، لأن الإنسان قد يميل قلبه للفتنة. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستشرف الإنسان له ويظهر لها، كما في قوله عليه السلام عند مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالقلوب تضعف إذا اختلطت الأمور وصار هناك اختلاط في الأمور، تضعف القلوب وتضعف عن العبادة، فصارت العبادة حينئذ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لانشغال الناس عنها. والنبي عليه السلام ذكر في الفتن فقال: من استشرف لها استشرفت، يعني إذا ظهر الإنسان لها أهلكت. الإنسان لا يستشرف الفتن ويبعد نفسه عن مواطن الفتن، ويلزم زي بعض الإخوة شوية يروح عند أهل السنة وشوية يروح عند أهل البدعة، فإذا قيلها قال نأخذ الخير اللي عنده، يعني أنت خلصت الخير اللي عند أهل السنة حتى تذهب عند أهل البدعة. طيب على الأقل أصل نفسك تأصيل جيد بالحق، حتى لو قلنا هذا ولا نقوله أبدا ولا يمكن أن نقوله أن نقوله أبدا، لكن يقول شوية هنا وشوية. ومن يأمن على قلب الفتنة والبعد عن الحق والعياذ بالله مجالسة أهل الأهواء والبدع؟ إذا حذر السلف من مجالسته، ولئن يجالس الإنسان صاحب الكبيرة أفضل مجالسة صاحب البدع. ذكر بعض السلف أنه رأى ابنه خارجا من عنده مبتدع، قال: يا بني لئن أراك خارجا من عند خنثى أو قال من عند زانية خير من أراك خارجا من عند مبتدع. لأن صاحب الكبيرة يوما سيتوب لأنه يحس بحرقة الذنب، أما المبتدع فهو مستحسن يتعد على أصابعك، لا تكاد تجد مبتدعا تاب إلا قليل، بل ربما قتل دون بدعته هو صابرا كالجعد بن ابن حلاج وغيرهم، على الرغم أن بدعتهم ظاهرة جدا. يعني جعد بن درهم يقول أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا. وجعد بن درهم يقول: لا لا ما حصل، يعني بدعة واضحة جدا، ويموت دون هذه البدعة في يوم عيد أضحى. فالبدعة، ولذلك إمام كل مبتدع إبليس، لأنه أول من استحسن وقاس القياس الفاسد، كذلك المبتدع بعيدة من توبته والعياذ بالله. الدليل الحادي عشر. الدليل الحادي عشر قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير قط، في تحليل الميتة مشرك، من أطاع المشركين في تحليل الميتة، وهذا هو التفصيل المطلوب كما سبق في من أطاع في معصية الله في قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، في هذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ليس مطلق الطاعة، وإنما الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال معتقدا وجوب طاعتهم أو جواز طاعتهم. أما غيره فهو معصية، لأن كل معصية لا تخرج عن كونها طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان. نعم. معتقدا. نعم. بالفتاوى. نعم. معتقدا جواز تحليل الميتة. نعم. موجودة عندك كما قال في تحليل الميتة المشركة من غير فرق بين الخير في تحليل الميت المشركة من غير فرق بين الخائف وغيره. إلا المكره. إلا المكره. إذا أكره على أن يقول أن الميت حلال خلاص. أما مجرد أكل الميت هل يعد هذا استحلالا؟ استحلالا لأكل الميتة؟ لأن مجرد الفعل والإصرار عليه لا يدل على استحلال هذا الشيء، وإنما الاستحلال يكون بالقلب ويعبر عنه باللسان، أن يقول أن هذا الشيء حلال وهو محرم، ويكون معلوما عند الناس أنه محرم وليس شيئا خفيا. لذلك من قال أن الإصرار على الربا يعد استحلالا له فهذا القول قولا خطأ جدا، وهو قول الخوارج تماما، لأن الإصرار على الفعل لا يدل على الاستحلال، ولا يصح الاستشهاد بحديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه وخمس النبي صلى الله عليه وسلم ماله وأمر بضرب عنقه، فلا يقال في هذا أنه مستحيل، فلا يقال في هذا أن يعني مجرد أنه نكح امرأة أبيه أنه يكفر مجرد نكاحها، ولكن إن استحل ذلك هذا هو الكفر. ولذلك حمل بعض العلماء هذا على استحلال هذا الفعل. كيف يعرف الاستحلال شنو؟ يعرف الاستحلال بالنطق به باللسان، هو عمل قلبي ويعبر عنه باللسان. العقد لا يعرف الاستحلال شنو؟ هذا قاله بعض الناس، وهذا القول في القلب منه شيء، لأن العقد لا يعد استحلالا. هو لا هو عقد، هل يعني معنى ذلك أنه يقول أن نكاح امرأة الأب جائز؟ لا، هذا مجرد فعل. يعني من العلماء من قال بأن هذا الشخص المستحل هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حمله على هذا أنه استحلال. أما مجرد فعل المعصية، لأن نكاح امرأة الأب معصية في حد ذاته، هل هو معصية ولا كفر؟ إذا نكح الرجل امرأة في العدة معصية، إذا نكح الرجل أخت امرأته وامرأته معه هذه معصية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، تمام؟ يعني هذه المرأة أو جاء نكح عمته أو خالته هذه معصية وليست كفر. هل نقول بأنه استحلال العمل؟ لا، استحلال العمل ليس كفر. استحلال لأهل السنة على قسمين، استحلال عملي للكفر هذا كفر، واستحلال عملي لأي معصية دون الكفر وهذا ليس كفر، هذا معصية. ومنه قول نعم للمعصية دون الكفر وهذا ليس كفر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، والحرى يعني الفرج والمراد الزنا، والحرير يعني الوسطى، والخمر يعني شربها، والمعازف يعني سماعها. يستحلون يعني يجعلونه استحل الألف والسين والتاء للطرف، يعني جعله حلالا، ولكنه استحلال عملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي. المقصود بالأمة إذا أطلقت نصوص الوحي أمة الدعوة للإجابة الإجابة، إلا ما دل الدليل على أنها أمة الدعوة، الأصل أنها أمة الإجابة، إلا ما تدل على أنها أمة الدعوة. فقول الإسلام من أمتي يعني أمة الإسلام وأمة الإجابة، مع قوله الإسلام يستحلون ويدعو على أنه استحلال عملي فلا يكون كفرا. الاستحلال العملي لا يكون كفرا إلا في الكفر، وأما في المعاصي دون الكفر هو معصية وليس الكفر. لقول النبي عليه السلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرام الحديث العملي لا يكون كفرا إلا في الكفر. نعم. يعني واحد فعل الكفر. الكفر الصريح الذي لا. هذا كفر. وهذا تفصيل زائد يعني الشيخ ابن تيمية. ولا أكثر العلم يقول أن الاستحلال العمل ليس بكفر ويقصدون للمعاصي. لأن الكفر إذا فعل سواء كان يعني مصر عليه أو مرة واحدة هو كفر. ممكن نظر الله فيه يا شباب؟ أي نوع من التسجود لغير الله عز وجل؟ تسجود لغير الله عز وجل تعبدا وليس كما فعل معاذ رضي الله عنه، أن سجود معاذ كان سجود تحية وليس سجود عبادة. والنوع الثاني أن يستحل، يعني يعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال ولو لم يفعل المحرم. يعني لو اعتقد أن الزنا حرام ولم يزني ولو مرة واحدة فهذا كافر بإجماع العلم. أما من زنى ولو عشر مرات ويعتقد أن الزنا حرام ويريد أن يتوب فهذا ليس بكافر، ويقام عليه حد الزنا لا حد الردة. أما إذا اعتقد ذلك ونعرف كيف اعتقد، بأن يصرح اللسان قل هذا حلال، ولا يكون حديث عهد بإسلام، يعني لا يعرف، قد يكون يظن أن الإسلام لا يحرم هذا إذا كان مسلما، يعني حديث عهد بإسلام ربما لا يعرف أن هذا الشيء حرام مثلا. نعم. بارك الله فيكم. يعني بعض المشايخ يعني معروفين كذا يعني يذهبون إلى تأكفير الحكام وكذا والسلاطين وهذه الأمور، ويقولون أن أعظم أدلتهم هذه الآية الكريمة اللي هي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. طاعتهم في الوضع القوانين الوضعية هذا هو الكفر. ما هو نفس الكلام السابق. نفس الكلام السابق، أن الطاعة هذه على حسب الطاعة، القوانين الوضعية هذه المخالفة للشريعة قوانين محرمة لا تجوز، فإذا أطاعهم في المحرم معتقدا وجوب طاعتهم هذا كفر، أما إذا لم يعتقد وجوب طاعتهم فهذه معصية كسائر المعاصي. وكذلك الوضع للقانون نفس الكلام، يعني مجرد طاعتهم فقط ليس بكفر، لا بد أن نقول ذلك، وإلا غير ذلك هو قول الخوارج تماما. إن أي معصية يفعلها الإنسان إما طاعة لنفسه أو هواه أو شيطانه، لا بد، لا تقل عن هذا. أي معصية يفعلها الإنسان إما أن يكون مطيعا فيها نفسه أو هواه أو شيطانه. نعم. وطاعة الغير كذلك، يقوم بناء على هوى في نفسه فيطيع غيره في معصية الله. يا عبد الله تشكر انت. من بعض الناس يقولون ان من يعني فعل المعصية استخفافا بشرع الله. كيف ما معنى استخفافا؟ تهاونا؟ لا، من ترك الصلاة تهاونا تنازع السلف فيه. تهاونا وكسلا، بل الجمهور على عدم كفر الأحناف والمالكية والرواية المقدمة في مذهب الشافعي، وذهب الإمام أحمد إلى كفره للنصوص الواردة وليس للتكاسل عنها، للنصوص الواردة في الصلاة، لذلك لم يقول ذلك فيما عدا الأركان الخمس. لم يقل أحد أن من ترك مثلا صلاة الضحى تكاسلا يكفر، لم يقل أحد ذلك من السلف أبدا. نعم، ذكر هذا الشيخ صالح على الشيخ ابن عثيمين من علماء الناس. لا يحضرني الآن أحد، لكن هذا الأمر مهم، الخلود الأملي والأبدي والاستقلال العملي والعقدي، هذا الأمر يعني مهم جدا معرفته، لأن التفسيريين يدخلون من هذه الأبواب. فمن لم يعرفها يعني حينما فرق في الآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا واحد قتل مؤمن بالغصب متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا لا شك أنه في ظاهره يدل على الكفر خالدا فيها وغضب الله عليه ولا يعد له عذاب فما فيه خبر لكن مفيش تأليف يعني لم يقل خالدا فيها طب ليه؟ هل أنتم تأولها الآيات؟ نقول نعم حتى نجمع بين هذه الآية وأختها في كتاب الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان وإن طائفتان من أخيه فأصلحوا بينهم سماهم مؤمنين وسماهم إخوة مع وجود القتل والاقتتال وأيضا لم يحكم بتخليد تأبيدهم في خلود لا الآية خالدا فيها ولم يقل أبدا فحملناها لكن وردت من بعض النصوص أمدا ومن قتل نفسه بحديث كما عند مسلم فحديثه يتردى بها في نار جهنم يعاد بها في نار جهنم أبدا الأبد تأبيدا خالدا مخلدا أبدا طبعا لا شك طبعا هذا استقلال عملي وليس عقلي نعم يستحلون شيخ جزاك الله خير استقلال العمل الكفر هذا كفر هذا كفر اما الاستقلال العمل اللي ما هو دون الكفر هذا ليس بكفر مع الخصم يقول رحمه الله فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال طبعا المصنف يتكلم عن الواقع الذي كان يعيش فيه يوم أن دخل هؤلاء بلاد مصر استحلوا دماء المسلمين وأموالهم نعم الدليل الثاني عشر قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وهذه الآية نزلت في عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام وكان يعلم الاسم الأعظم قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل بهم موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه قال إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقال ابن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه المقصود أن من أطاع المشركين فهو مثل هذا الرجل بلعام بن باعوراء الذي كان مجاب الدعوة فلما دعا نبي الله موسى عليه السلام سلب هذه النعمة فصار مثله كمثل الكلب إن كان في الظل يلهث وإن كان في الشمس يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن آتاه الله النعمة فانسلخ منها نعم قال سبحانه واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه. وهكذا كل من أخلد إلى الدنيا فباع أخراه بدنيا فليأتي بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه اتبع رغبة نفسه المخالفة لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أوفر حظه وما أوفر حظي من لم ينصر الحق رغبة في شهرة أو رغبة في زعامة أو رغبة في مال أو رغبة في مكانة بين الناس والعياذ بالله. ولذلك إياك أن تحرص على الشر في قنوات أو تلفزة أو مجلات أو شاشات، بل احرص دائما على ألا تظهر لأنك في الكفاء يعني العافية قريبة منك. أما عند الظهور فلا تدري، قد تتنازع عن الحق من أجل الظهور أمام الناس والعياذ بالله، من أجل أن يشير الناس إليك بالبنان ثم تحرص على أن تكون أن تظهر وتتنازع عن الحق الذي معك والعياذ بالله. فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ منها، أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة للمشركين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحق ويشهد به ويتعبد ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض. فكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى، وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين. وأعظم، فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم، فالأمر بهدم الأوثان وإزالة الطحاب وإزالة الطحاب جمع نعم قحبة نعم وهي الفاجرة المرأة الفاجرة وإزالة الطحاب واللواط والمنكرات والمراد دور الزنا ودور اللواط والمنكرات يعني هو يومي إلى البلاد التي جاء منها هؤلاء وأنها فيها دور الزنا واللواط والمنكرات، ومع ذلك ساعدهم بعض الناس على أهل التوحيد في بلاد النجد. وأعظم من ذلك أنهم كانوا يشركون بدعوة أهل القباب والأموات وغيره. كلمة الوطن جائزة لأنها فيها مقال يعني لا تشتغل بعد ذلك عند القراءة لا تشتغل من اسم سيدنا المغلوب عن السيد لا لا في معنى. فذكر بعض المنقذ نحوه الثاني ومحمد الله أظن الكبار والذهبي كبيرة الوقت، بعضهم يقول فاحشة قوم لوط. نعم يقول وإزالة القحاب واللواط والمنكرات تعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله، فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله والعياذ بالله. نعم فلا يجوز معاونة المشركين وأهل الضلال على أهل الإسلام أبدا، وواقعنا اليوم واقع مر في هذا الباب والعياذ بالله. صارت تفتح المجالس والمؤتمرات لأهل الشرك مع رفعهم للصليب وللكفر وشعار الكفر، ويظهر البهجة والتصفيق لكلامهم والمباركة لكلامهم والمصافحة الحارة جدا والعياذ بالله، ولست أدري والله أين ذهب عقول هؤلاء فضلا عن دينهم، أين ذهبت عقولهم التي يعقلون بها، والعياذ بالله. وكل هذا يظنون أن هذا نصرة للدين، أن هذا نصرة للدين، مع كل هذا والعياذ بالله أي نصرة للدين؟ الله يقول لك ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وأنت تقول لا هؤلاء هم السبيل، ثم تأخذ بعض الفاجرات من الراقصات، أنا بلغ لبعض الأخوة على الشمال، بعض الراقصات في حزبك، سبحان الله راقصة راقصة في حزبك تنصر بها الدين، أخشى أن يأتي اليوم كما قيل الغناء الإسلامي والأناشيد الإسلامية أن يقال الرقص الإسلامي، ولا بد أن يقال، حتى كل شيء صار يعني يرزق بالإسلام، والعياذ بالله غناء إسلامي أناشيد إسلامية رقص إسلامي بعد ذلك، والعياذ بالله. بل يسأل أحدهم هو كبير رئيس رابطة كذا وكذا والعالم الكبير والدكتور الكبير عن خلع المرأة لحجابها من أجل الدراسة ولبسها ملابس الرياضة بل ملابس السباحة، يقول لنا أنا ألبس شيء يعني يعني يعني تكفي يعني تغطي شيئا من الصدر شيئا من الصدر، ولا مانع أنتظر شيء كالأشر وتخلعه إذا جاءت عند المدرسة حتى لا نخرج جيلا جاهلا، ما شاء الله هذا الجيل الذي يسبح وهذا الجيل الذي يلعب كرة ويلبس ملابس الرياضة هو الجيل الذي على علم الذي سينصر الله به الأمة، هكذا يكون الجيل الذي تنصر به الأمة ويعاد به وينصر توحيد الله عز وجل بهذا الجيل والعياذ بالله، ما شاء الله. وهذا على الشاشات والله لست أدري، أما يخشى هذا الإنسان أن يخسف الله به الأرض والعياذ بالله، أو يخرص لسانه ويتكلم بهذه الطريقة على دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يقول رحمه الله في الدليل الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، والركون هو الميل، مجرد الميل لي لا يجوز، فتكون أول عقوبة فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ليس الركون والميل إلى الظلمة هو سبيل النصر وإنما هو سبيل الهزيمة والانتكاس، ولذلك بعض الإخوة الآن عنده نوع من يعني الضعف، أنت معك الحق في أن هذا الحال خضع الحكام ومنكر المنكرات، يبدأ يتكلم بكلام يعني يحتمل هو موافق عليه أو غير موافق عليه، ما الذي يجعله يتكلم بهذا؟ تريد أن توافق هؤلاء فتكون معهم أو توافق هؤلاء فتكون معهم، وأيهما كانت له الغلبة تصير في صفه، هذا حال المنافقين تماما، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والعياذ بالله. بل اجهر بالحق، اجهر بالحق أمام المخالف له وأمام الموافق له، حتى أن المخالف لك يحترمه، حتى لو أردت رفعة دنيوية المخالف لك يحترمه ويعرف أنك رجل لك كلمة واحدة، أما أن يكون الإنسان في مجالس أهل السنة بوجه وفي مجالس أهل البدع بوجه آخر فبئس الرجل، إن شر الناس عند الله منزلة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وأعرف دائما أن الصدع بالحق هو السبيل لهداية الناس، حتى لو كان الحامل لك على هذا أن يهتدي هذا الشخص، لا لا تظن أنك إذا ملت بقلبك للباطل أو أظهرت في كلامك الميل الباطل هو سبيل هداية هذا الشخص. لا والله، بل سبيل هدايته فقط أن تبين الحق وتنصره، لا أن تخذله وتضعفه. ومن يدريك أنك ستعيش حتى تبين الحق بعد ذلك؟ لا، لابد أن تنتبه لك. إرادته عند نوع هو يعرف الحق ويحب هذا الحق، ولكن لا يريد أن مش عايز زعل حد منه. يعني كله كويس، كله كويس، حط كله على بعضه. خالد، لا شيخ، هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل أن منكم من يبتأن في أصابتكم مصيبة، قال قد أنعم الله يبتأنكم مصيبة. لا شك أن له نصيب منها. ولن يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إلى دينهم ورأيا إليهم دينا ورأيا حسنا، وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب ورأي حسن. يعني إذا جعلت النصارى والراقصات في حزبك، هل ستأخذ رأيهم في أمر شرعي تناقشه إذا سمح لك فيما بعد؟ وإلى الآن لا سمح أن يناقش أمر ديني في الحزب، ولو سمح لك خلهم سمحوا لك تناقش أمور الشرعية. يا ترى هل ستناقش النصارى والقساوسة أم الراقصين والراقصات الذين معك في الحزب؟ وهل هؤلاء أهل مشاورة؟ وهل هؤلاء أهل حل وعقد ليختار ولي الأمر من خلالهم؟ إلى هذا المدى، إلى هذا الحد، هذا السفه، والعياذ بالله، والشفه، والبعد عن الحق، والعياذ بالله. نعم، هذا يؤدي إلى عدم ولاية الله عز وجل. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولا يستطيع أن يدافع عن أصحابه، ولا هم يدافعوا عن أنفسهم من دون عشائره، كما كان يفعل ببلال وعمار وسمية وياسر وابن مسعود، بل أبو بكر لما ضربه المشركون حتى لا يعرف أنفه من وجهه وأغمي عليه، فلما أفاق آخر النهار وقال قد ضرب في أوله، قال ما فعل رسول الله؟ رجل جريء كاد أن يموت وأغمي عليه، وأول ما يفيق ينظر ماذا فعل قائل هذه الدعوة المباركة صلى الله عليه وسلم، فتقول أخدمه جميل لا علم لي لصاحبك، قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حملوه في أربعة أثواب، في أربعة أطراف، في ثوب من أربعة أطراف، وهم لا يشكون في موته. وهم مع هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر. لما يأتي خباب النبي عليه السلام كان في الصيحين ويشتكي له ويقول ألا تستنصر، يقول يا خباب، إلى أن قال عليه السلام والله لا يتمنى الله هذا الأمر. مين عنده أمل في النصر في السعدية؟ ده احنا مش قادرين حتى ندافع عن نفسنا، مش قادرين نتكلم حتى، مش قادرين نجهر بالقرآن في شعاب مكة، مش قادرين نصلي عند الكعبة، بنصلي في ذا الأرقم، وانت تقول لي اطمئنوا حتنتصروا. نعم، فدل على أن الصبر هو طريق النصر، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على الحق مع اليقين أن هذا هو السبيل للنصر، وليس التنازع عن الحق أبدا. ما كان يوم التنازع عن السنة سبيلا للحق، لا والله أبدا، وإنما كانت مخالفة أمر رسول في أحد سبب في ما حصل. وأنزل الله جل وعلا في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسي. نعم. يقول رحمه الله أعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا أعظم الكفر والركون. نعم. إلا المكره، لم يفرق بين الخائف وغيره، حتى لو دخل الأعداء بلدك إلا المكره. لو دخل الأعداء بلدك أنت ستموت، سواء عن طريق أيدي الأعداء أو غيره، ستلقى ربك جل وعلا. فلا توقع في نفسك الخوف الذي يجعلك ترسل إلى الذين ظلموا فتمسك النار، ولا يكون لك من دون الله أولياء ولا تنصر، وإنما تكون الشجاعة. قالوا حسبنا الله كفانا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأهلك الله أعداء برياح، جاءت الرياح في غزوة الأحزاب مع اجتماع المشركين والمنافقين واليهود، ثلاث قوة القضاء على اليسر والصحيح، ومع ذلك ريح هوى أهلكهم الله به. وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أنت لا تدري من أين يأتي النصر، ليس هذا لك، ولكن إن تنصر الله ينصرك، ولم يقل سوف ينصرك أو سينصرك مباشرة، إن تنصر الله ينصرك. ونصرة الله بالتمسك بدينه وليس بالتخاذل عن نصرة الدين. نعم. احنا بارك الله فيكم، يقول فذكر تعالى أن الركون إلى الظلم من الكفار والظالمين. معلوم أن الركون إلى الظلم هذا واضح، لكن الركون إلى الظلم لا شك أن ولاة أمور المسلمين لا يخلي أحد من الظلم، يعني أنا موجود. لا، المقصود الظلم يا الكفار، لأن الظلم يطلق ورد به الكفر. المقصود هنا الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. فقال كما في الحديث وأينا لا يأخذ مسعود صحيح، فخاف الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال الظلم الشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه في رواية العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إرادة به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هو المقصود هنا بالظلم، هنا الظلم الأكبر لا شك. نقف هنا. نقف؟ أي نقف شوية يعني. تفتح شوية.